صلوا على النبي محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي وصاه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم سليم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تنطجنا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي يا سامي دعانا، يا ربي بلغنا نزورهم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي لفضلك وأمانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارزقنا الشهادة، يا حيطنا بالسعادة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وصلي كل مسلم، يا ربي وكفي كل مؤذي، نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناتق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا حكيم نظهر بديع كمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب مما إن دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرو لكم رائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب راكين حمرة الملك الوهاب حتى ننظر إلى جمالي بلا سدر ولا إجاب فلما آن أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بي مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من آل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسور وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء كلوا في هذه الليلة نابت لأمي مسرورا أملأوا بالكون نورا وافلوا يتيما وطيروا أهل بيتي تطيرا فانتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مفتونا بيد العناية مكهولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسكوت الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيئ حق الله لم يكن آذر لغضبه من رآه بديهة هابا وإذا دعاه المسكين أجابا يقول الحق لو كان مرا ولا يضمر لمسلم الشر ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيان إذا صرف كأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أعلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكب عن ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطير وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي ذمة سوداء في حلة أمرا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.